ولا يعرف له نكير من الصحابة أنه حجة وإجماع، أي سنة بالإجماع سكوت. فلقيت أن ما يقال أنه حجة وإجماع وواضع من الصحابي كما ذكرت آنفا أنه اصطهر ولم يعلم له مخالف أنه حجة وإجماع، أنا حجة فلا شك عند الجمهور وعند الأحناف على حد سواء. وبالتالي إذا أنكرنا، إذا سلمنا بوجود اضطراب في الحديث فيبقى الحديث دائما حجة. بالنظر إذا قلنا هذا الحديث كان مشتهرا بين الصحابة رواية وفتوى، حتى أن ابن عمر وغيره كان يفتي رواية وحفصة رضي الله عنها أيضا كانت تفتي بهذا، وكان الأمر مشهرا بين الصحابة، فلم يرد من الصحابة نكير عن هذا الحديث إلا على أنه حجة وإجماع. هل الحديث سلمة بن الأكوع يمكن أن يخرط معناه إلى معنى آخر؟ وهل يقاومه؟ ننظر إليه من جهتين أيضا. نقول حديث سلمة بن الأكوع لا يعارض الحديث الذي معنا، حتى نقول أنه يكون خارقا للمعنى الحديث الى معنى اخر. الحكم الذي يتضمنه حديث انا من الكواح بآخر، ذلك لان حديث هذا هو حديث حفا، انما يشمل ماذا؟ يشمل الصيام الواجب المقدور عليه. أما حديث عاشوراء وحديث ما يسمى السلام الأكوع، هذا الحديث لا ينافي هذا لأنه خارج عن محل النزاع، محل النزاع مما هو في الصيام الواجب مقطوع عليه. بينما حديث السلام الأكوع هو حديث يتعلق أو ثبت ضرورة بآن الأعذار، أي لما بينا من قال هذا ممن قادر يسلم في النهار أو صبي يحترم في النهار أو مجنون يسير أثناء النهار أو قطوة المرأة أثناء النهار. الأعداء لا يمكن أن الرجوع إلى الله حتى يكون. إذا حديث كلمة ابن عطاء خارج عن محل النزاع، فإذا كان خارج عن محل النزاع فلا يكون خارقا للحديث الدال على وجود بيت من البيت إلى غيره. الناحية الثانية التي يمكن أن يقال أن حديثنا من الرقاع هذا لسلمنا أنه حجة في محل النزاع وليس خارج عن محل النزاع، فهو معارض في الحجة الثانية التي استقر عليها الإجماع في كل. فلا يقال كما قالوا أن الحديث هذا هو موقوف، الحديث الموقوف عارض حديث سلمة وهو أقوى منه. فما كان الإجماع عليه فهو أقوى، من حيث أنه فيه مستند خارجي قوي. هذا المستند الخارجي هو الإجماع الصحابة عليه، فلا يمكن أن يقال قال هذه أن حديث الباب حديث موقوف ويعارضه حديث سند ناسية. من نقول لا يعارضه، لأنه في الحالة الأولى يحمل على أنه خارج من محل النزاع، والأمر الثاني بحيث معرض فيه وما كان يدل على الوقت ومحيط بالإجماع، حول من هذا الذي سأطلق فيه وألحق بعضهم بهذا الآذر دون الحق بما يتضمنه الباب حديث الباب. هذا بالنسبة للحديث كلامه. أما قولهم أن الحديث لا يمكن أن نأخذ به بالنظر إلى قوانين الحديث يورد إجمالا لجهة أن قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت من الليل قبل الفجر فلا صيام له يحتمل أن النفي المضاف إلى الفعل إلى جنس الفعل يمكن أن يكون الحكم فيه متردد بين يعني نفي لا يمكن نفي الصيام لأن نفي الصيام موجود ويورث خلقا ويورث كلاما رضيا يجب تنزيل الصلاة عنه لأننا نجد الصوم الإنسان موجود فلا بد أن يكون التقرير المضمر فيه أن يكون هو الخوف. فلما كان الخوف مترددا بين الحكم الحقيقي والحكم الشرعي لا صيام له ممكن لا صيام له حقيقة أو لا صيام له شرعا متردد بين الأمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر فكان الإجمال أهلا هنا بالتالي فشأن الإجمال شأنه تعطيل التوصل وبالتالي فيواجه الصيرورة إلى أو المصير إلى الحديث من أقوى. الجواب على ذلك أن يقال أنه ليس فيه هنا إجمالا وإنما الإجمال متوهم فيه لأن كثير من النصوص الدعية فيها الإجمال وليس كذلك. فهذا الحديث لا أسلم له أو لا وضوء أو لا صلاة بالطهور قال أنه في إجمال لأنه لا صلاة بالطهور يحتمل الصلاة هذه لأن يعني الصلاة موجودة بالطهور الفعل موجود يمكن نفيه فلا بد من نفي ولا بد من تحضير مضمر والمضمر هنا هو الحكم أي لا حكم للصلاة بغير وضوء. فالحكم عندهم متردد بين نفي القبول ومثل الإجزاء مثل الساعة وإذا تردد بين هذه الثلاث فلا مزية لأحدهم على الآخر فيكون الحال هذه إجمالا كما الداونة الداونة إذا وجدت إجمال فلا يصح أن يعمل بالإجمال إلا بعد أن يرد المبين ويرد البيان ويحدد المعنى الذي أراده. فهذه وغير الدعية فيها الإجمال وليست مجملا لأن النبي إذا ورد على أمر تعد فيه أخرج نفي الصحة لأنه أقرب المجازين إلى الحقيقة لأن الحقيقة نفي الفعل لا يمكن نفي الفعل أقرب شيء إلى نفي الفعل أعظم ما هو الصحة ثم يليه إذا انتفت الصحة يليه مثل السنة وبالتالي أقرب مجازين الحقيقة فلا بد أن نحمل نهي إذا ورد على أمر تعبدي نحمله مثلا على نفي الصحة أو نفي الحقيقة الشرعية أو لا يعتد بالصلاة أو الصوم إذا انتفى من التقرب في محلها المسألة وعدم الصلاة وعدم اعتداد بها شرعا. إذا الشارع لما يخاطب المثلثين يخاطبهم بالاوضاع الجغرافيه، انما يخاطبهم بالاوضاع الشرعيه. وبناء عليه فهذا التوهم في الاجمال منتفي، والوارد مصير الى نفي الصحه الذي تقرر في بدايه ذكر الفوائد ان النغي به ونفي الصحه باعتبار انه اقرب من الجزئين من الحديث، اي لا يعتد بها شرعا شيئا. اذا نفى الشرع شيئا فما كان امر تعبدي فينصرف مباشره الى نفي الصحه. أما القول أن الحديث هذا تضمن زيادة على النص، وكل زيادة في النص نص، ولا يمكن نص النص المتواتر بخبر واحد، إن خبر واحد مضمون بينما خبر بينما النص المتواتر قطعي ولا يقاوم الضمير قطعي كما يسمى. هنا المسألة في الجواب على زيادة النص، هل هي نص أم لا؟ العلماء يتفقون في أمور ويختلفون في أخرى. من الأمور التي يتفقون عليها أن الزيادة على النص كانت من غير جنس المزيد عليه فلا تعد نصا إجماعا، كزيادة صلاة الزكاة أو الصوم على الزكاة أو على الحج، فالصوم لا يجنس الحج والحج ويجنس الصلاة. هذه الزيادات على العبادات التي يجنسها مختلف، لا شك أنها ليست في نص اتفاقا بين هذين. أما إذا كانت من جنس المزيد عليه إما أن تكون عنها مستقلة، يعني الزيادة عن المزيد عليه يكون عند استقلال بينه وبينها، وإما أن تكون غير مستقلة. إذا كانت مستقلة وإجماعا أيضا ليس بنص، فزيادة الصلوات على الصلاة أو زيادة الرواتب على الصلاة هذه لا تعد نصا لأصل الصلاة، وإنما هذه أحكام مطلقة مستمرة للإحكام. أما إذا كان الزيادة على النص على النص المزيد عليه لا يوجد استقلال بينها وبين المزيد عليه، زيادة الطهارة في الطواف أو التغريب بالنسبة للجلد الإنساني أو عدد الرعاة بالنسبة للأصل، هذه وغيرها التي اختلفوا فيها هل هي نص أم ليست في نص على أقوال كثيرة لأهل العلم في ذلك أكثر من ثلاث أو أربع صحوة من السلاة. وصحيح من هذه الأقوال أن يقال أن الزيادة على النص إذا أثبتت حكما نفاه النص المتواتر أو نفت حكما أثبته النص المتواتر، يعني إذا أثبتت نص مساء أو نفت نسخ ذكره النص المتواتر يكون نسخا. أما الزيادة التي لم تتعرض للإثبات النهي بمعنى أن النص المتواتر لم يتعرض لهذه الزيادة للإثبات النهي فهذا لا يسمى نسخا. ولما كان الحديث الذي معنا لم يتعرض لما أثبته النص القرآني لا نفيا ولا إثباتا فهمنا أنه ليس بنص ليس بنص. إذا كانت هذه الزيادة أثبتت شيئا نفاه النص المتواتر أو نفت شيء أثبته النص المتواتر أنه نسخ. أما إذا كانت هذه الزيادة لا تتعرض للنص لا إثباتا ولا نفيا بحيث ان النص كان ساكتا من الامر هنا جاءت هذه زياده اي لم يتعرض لها النص لا اثبات ممكن فليس بنسخ. ذلك لان النسخ انما يكون في الاحكام الشرعيه ثابته بدليل شرعي ما هو ثابت بدليل شرعي ورفع للبراءه الاصليه رفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا لا يسمى نسخا لأن المعروف النسخ تاريخه ورفع حكم شرعي ثابت بدليل متقدم بحكم شرعي آخر ثابت بدليل متلاحي عنه هذا هو النسخ. أما رفع البراءة الأصلية يكون في البراءة في العدم أو شيء مشكلة عنه وجاء حكم جديد فرفع البراءة الانتقال منها من البراءة الأصلية إلى الحكم الشرعي فيسمى نسخا. وبالتالي لا نسمي الكون ما ذكره من كون الخبر الواحد تضمن زيادة وهذه الزيادة أثبتت شيئا نفاه الشرع أو نفت شيء أثبت الشرع إنما أثبت شيء لم يكن موجودا فدل ذلك على أنها رفعت البراءة الأصلية أو الاستصحاب العدم الأصلي حتى وردت هذه نقطة من ذلك الأصل لا الأصل الآخر. فثبت الحال هذه أن الزيادة ليست نسخا فيقال أن الزيادة وقعت في مقال الزيادة على النص الزيادة على النص لا نسلم ذلك. كما لو إذا ما لو سلمنا أن زيادة على النص نسخ لا نسلم ما ذكروه بأنه لا يجوز نسخ الدليل المتواتر ذلك لأن عندهم أن الدليل المتواتر الذي جاءت الزيادة في مقابلته أنه قطعي وخبر واحد ضمني فلا يقارن قطعي ضمني لا نسلم ذلك لأننا ولو سلمنا أن النص المتواتر قطعي قد يكون قطعيته من حيث الزمن في ذلك الوقت، لكن لا يلزم منه استمرار قطعيته إلى الأبد. فكان من حيث الزمن كانت ظنية استمرار قطعيته موجودة، بمعنى أو بمعنى آخر لا تعارض يحدث بين الخبر الواحد وبين النص المتواتر لجواز صدق كل واحد منهما في حالة اختلاف زمنهما، لأن الزمن هذا وزمن هذا. وقال النص المتواتر قطعي في وقته، لكن لا تلزم منه القطعية من حيث استماره على نفس الوقت على نفس الوقت. فهذا كان ظني. الخبر الواحد إذا سلمنا مع أن الخلاف قائم في الخبر الواحد، إذا قلنا أن الخبر الواحد ظني فليس أحد الظنيين أولى من بعض. هذا يدل على ظنيته من حيث الاستمرار في الزمان، يعني الدليل القطعي يدل على استمرار من حيث استمرار الزمن يدل على ظنيته. الخبر الواحد ظني وأنه يقضي في ذات الوقت الذي ليس فيه القطعية بالنسبة للدليل النص المتواتر، فننسخ به لأنه الكل يتفقون على أن الخبرين يجوز إذا كان أحدا يجوز نسخ أحدهما بالآخر. فعلى هذا لا منافاة بين النصين إذا اختلف زمنيهما لدراسة كل واحد منهما في زمنه. الآخر صادق زمني من حيث القطعية، ولكن من حيث الاستمرار ليس قطعيا، وذاك لم يقع على ظن آخر فنسخ استمراره، ولم ينسخ الأصل في ورث نسخ حكمه من حيث بقاؤه ومن حيث استمراره. إذن ولو فرضا أنه زيادة على النص كما ذكرنا، وأن زيادة على النص نص، فلا يلزم أن عدم جواز نسخ الخبر المتواتر لخبر الآحاد، فبيجوز نسخ الخبر المتواتر بالأحاد وما فصلنا عنه. ننتقل بعد ذلك إلى الدليلات التي أول بها الأحناف الحديث الباب. التأويل الأول قالوا أنه يمكن أولا جمع بين دليلين، حيث أننا نحمل الحديث الباب وحديث الصار على القضاء والكفارة والنذر المطلق، باتفاق الأحناف على وجود مع الجمهور على وجود تبييض من الليل بالنسبة لهذه المذكورات، فلما لا نحمل حديث عائشة على هذا؟ الجواب على ذلك يمكن أن يقال من جهتين. أولا الجهة الأولى تتمثل في أن الحديث مما نفى الصيام، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، هذا واضح عند الأصول. وللدغاية. فلما كان الحديث ورد فيه نكرة في سياق الأمور عن كل أنواع الصيام بما يشمل صيام النفل أيضا. فإليه ذهب مالك الزفار غيره من الهند كما ذكرنا في الصلاة في حصة سابقة أنه لم يستثنى هؤلاء حتى صيام النفل خلافا لمن استثنى بالدليل. بمعنى أن العموم باقي كامل لجميع أفراده إلا من شمله الدليل. فقناع هنا لا يمكن المصير إلى تعيين أو حل يعني قصر الحديث على القضاء والصيام مع أنه عام شامل لكل صيام بما في ذلك القضاء والكفارات. إذا الجمع هذا يخالف الأصل المتبع في العمل بالعموم خاصة وقد نعلم أنه في اتفاق على أن المفترض سياق النهي تفيد عموم. هذا بالنسبة للجواب الأول. الجواب الثاني أن المعلوم أن إذا ذكر الصيام الذي يتبادر إلى الدين مباشرة إنما هو صيام الفرض. عندما يذكر الصيام المتبادر إلى الدين فهو ظاهر من كلام الشارح مباشرة أنه يفهم الصيام الفرض، ولا يقال عن غيره هذه إضافات أو بسياق الكلام أو ما يكون معلوم بسياق أو سياق الكلام. وبناء عليه سيكون المتبادر إلى الدين والظاهر الغالي. فإذا حملناه على القضاء وعلى الاستقرارات وعلى الصيام الأصل وعلى الصيام النذر المطلق فكان ذلك غير متبادر إلى الدين، بل هو من الأسرار النادرة. يمكن الذي يتكلم عن الصوم يفهم من الصوم النذر مباشرة ممكن يصوم القضاء، إنما الذي يفهم مباشرة عند الحديث عن الصوم يفهم كما الغالب الظاهر هو صيام الفرض. فإذا لا يمكن الجمع بينهما على هذه الصورة، وبالتالي أن الظاهر أقوى من النذر. إذا تعرض النذر الظاهر في الدماء الظاهر عن النذر والغالب أقوى أيضا عن النذر، لأن الغالب ظاهر. الغالب إذا تعرض النذر يجب المصير إلى الغالب ولا يجب المصير إلى النذر. لذلك لا يخاف فيما إذا في الجمع هذا الذي ذكره الأحناف لا يمكن أن يصار المحتمل المرجوح. المحتمل المرجوح يتمثل في إرادة النادر أو جعارب النادر. الظاهر إلى المحتمل المرجوح بدليل دل عليه، لكن حديث سلمة بن الأكوع ليس دليلا قويا حتى يصرفه إلى هذا المعنى. فقضينا قبل قليل أن حديث سلمة بن الأكوع خارج عن محل النزاع من بها، وإذا سلمنا أنه مع النزاع وما لا يعرض إلا ما تقرر من حديث عائشة ومعنى حديث خاصة جمعنا. لأن الحاصل أن مثل الجمع يصار إليه باعتبار كون هذا الجمع فيه شيء من التعسف بل في بعد عن الاصول حتى الاصول الاحناف الذين يقولون بها الله ومعرفتهم بالعموم المذكور ومعرفتهم بوجود العمل الظاهر على اصدار الاعلان المفتوح الذي تدير القرينه في الدرع الاخرى. من التأويلات أيضا في رابط الجمع بين هؤلاء بين مذهب الجمهور ومذهب الأحناف هو قولهم أننا نحن النفي في الحديث بعد قولهم أنه في إجمال قد يمكن هنا أن نوفق بين الحديث والرضا أن نجعلها على الكمال أو على الأفضل بمعنى لا سيما أفضل فلا صوم له أسمد أي أننا لا نذكر صيامه فنقول يجزي صيامه لكن أفضل أننا نحمله على تبييض النية في النجاح وهذا كما ذكرت في الإجماع السابق نفس الكلام يتكرر هنا ويقال ان حمله على الكمال او على الفضيله انما يحمل في حاله وجود الذي صار من الصحه الى الكمال لانه اذا وجد نقي لذات ينقي ذات تلك الذات الى تشد التعبد فالواجب لذلك نقي الصحة لكونها أقرب المتزن الحقيقة لا يشار إلى غيرها إلا إذا وجد قرناء جديد جديد صار من الصحة إلى الكمال أو إلى الفضيلة حيث أنه لا يوجد هذا وحيث أن حديث سلام بن أطلع ليس صارفا قويا فالواجب أن يبقى الحكم على ما هو عليه أو على ظاهره لأنه ظاهر في الصحة. هذا بالنسبة للتأويل ثم ذكروا أيضا تأويل آخر وهو قولهم نحمل ذلك على أنه كان قبل الغروب يعني هي تنية منها قبل الغروب بمعنى أن يكون التبييض ما قبل الغروب هذا لا يصح له أما إذا كان التبييض ما إذا كان إيقاع النية بعد النهار يصح هذا بالأدلة التي أرادها. الجواب هذا لا يحتاج الحق إلى جواب لأن النصوص واضحة أن هذا صلاة الليل وأن هذا صلاة قبل الفجر كما في الحديث الذي شفناه فهذا تأويل نسمى بالتأويل بعيد وغير مرتضى يعني تأويل فاسد. التأويل في التأويل الصحيح التأويل الصحيح يختلف اختلاف قوة الدليل من حيث تجاز وقد يصاب إذا كان ضعيف الدليل يعني يصاب إلى تأويل فاسد أو إلى تأويل ما يسمى عند الأصوليين باللعب فمن تأويل فاسد مثلا إحنا سعدوا أو أولوا المسكين في الآية في قوله تعالى على الذين يطيقونه يطيقون طعام المساكين مساكين قالوا بمعنى الموت بمعنى الأمجاد وليس المسكين بمعنى فقير فأولوا هذه التأويل فاسد لأن صرف اللفظ عن ظاهره أو المسكين إلى غيره يحتاج إلى دليل ومن تأويل الفاسد قولهم قول بعض ولاة الشيعة في قوله تعالى إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة رضي الله عنها. هذا من اللعب التأويل الذي ليس عليه دليل أصلا، فإذا كان تأويل ليس عليه دليل أصلا فهذا يسمى لعب. إذا كان تأويل فيه دليل يكون ضعيف يسمى تأويل فاسد، وهذا من تأويل فاسد، فربما قد يكون لعبا لأنه الحديث نص على أنه من لم يخرجه من الليل، الحديث آخر من لم يبيت لي هل البيت، يعني يقول أني إنما يبيت وقل معاك هذه دليل. بل ربما قياستهم سابقة تنبئ على أنهم يخطئون في ذلك، لأنه قال هذا لا يجوز حين أنهم قاسوا الصوم على الصلاة بجامع أنه يجوز تقديم النية عليها وألحقه النية التقديم على نية التأخير كما رأيناه في القياس السابق، فهذا التأويل يعارض قياسه السابق. في الظاهر هذه باعتبارة للأحناف من سنة وقد أكثر الجمهور فيما قد علمتم في هذه المناقشة. أدلة الجمهور أو مناقشة الجمهور سبق ومناقشة الجمهور ناقش الأحناف الجمهور ناقشون في الحديث، وقد بينا أن مناقشة من حديث اعتبارات ليس سليما وليس صحيحا، فيبقى الحديث قائم وله قوة. أما القياس الذي ذكره الجمهور بينا أن كيف أن الأحناف منعوا مثل القياس أو المقيس عليه، لأنهم قالوا أننا ذكرنا كل من القضاء والكفارة وغيرها لكونها لكون كل ما كان خارجا عن الفرض فهو للنفل ولا يتم إلا التعيين، لهذا كان واجب التعيين بالنسبة للقضاء بالنسبة للكفارة بالنسبة للنفل، لهذا ما قد يختلف من كان يتفق الجمهور ونحن على أن وجود تبييت من النسبة للقضاء والكفارة والنذر المطلق، إلا أن ما أخذ كل واحد منهم يختلف عن الآخر، ولذلك مانعوا يعرفون حيث نظر إلى القياس، النظر إلى المقيس عليه وأنه ليس مأخذه كمأخذ الجمهور واشترط. سبب الخلاف في هذه المسألة يذهب سبب الخلاف في هذه المسألة أولا في تعارض الأدلة بعضها، الأمر الثاني وهو هل فعلا حصل اضطراب بين في حديث خاصة بين قائلين بالرفع وبين قائلين بالوقت، والأمر الآخر هل يمكن أن يقال بأن حديث سلام بن الأكوع أنه يمكن أن يصرف الحكم من معناه الظاهر إلى المحتمل المرجوح، فهل كما قع في ذلك في اعتذارتهم الأحناف هل زيادة على النص نص، وهل فعلا أنه لا يجوز نص الخبر متواتر الأحاد، وأيضا في ما ذكرناه في الأدلة السابقة التي بيناها وهي عند سجالهم بحديث سلمة بن الأكوع وحديث عاشوراء، انه قلنا يتضمن حكمين، الحكم الاول وهو وجوب الصيام، الحكم الثاني جواز تأخير النياه وقت النهار، هل يلزم في ذلك تلازم بين الأمر بحيث أنه إذا نسق الحكم ينسق معه بالتبع الحكم الآخر، بمعنى إذا نسق الحكم نسق برمته بما في ذلك الأحكام التي تتعلق به، أم أنه إذا نسق حكم يبقى الأحكام الأخرى تستفاد من ذات ذلك الحديث ولا يلزم منه نسخ كل الأحكام، أي رفع الحكم لا يلزم منه رفع كل الأحكام، يعني الذين قالوا أنه إذا رفع يرفع جميع الأحكام أنهم عندهم لا استدلال بحديث حديث سلمة بن أكوع ويبقى ظهور الحديث حفصة من غير منازع، يعني من غير من منازعه الحكم. أيضا في مسألة توهم الإجماع، فائدة الإجماع في الحديث الحفصة هيك أنه يقرب بين الحقيقي والسنة، الحقيقي والسنة الشرعي أم لا، هذه في نظر الأسباب خلاف الأساسية في الموضوع، ومعرفتها ومعرفة الرب فيها ينتهي بمن يعني يناقش هذه الأسباب ويفني بها ويظهر فيها الصواب أنه ينتهي إلى الراجح من هذه الأقوال، وقد بينا الراجح في ذلك وهو مذهب الجمهور في باطن مذهب الأحناف وستدينا تفسير في هذه الصورة الصغيرة. لما استوقينا البحث عن مسألة الحديث النية واختلاف بين الجمهور والأحناف في المسألة، لعل القصة اللاحقة على الفرمة تكون بعد الغفلة سنتعرف إلى حديث آخر وخديجة بن عبد الله في حكم الصيام بالنسبة للمسافر. لما استوقفنا البحث عن مسألة الحديث النية واختلاف بين الجمهور والأحناف في المسألة، لعل الحصة لاحقة كما تكون بعد العطلة سنتعرض إلى حديث آخر وحديث جاد بن عبد الله في حكم الصيام بالنسبة للمسافر، وهل الأفضل له أن يصوم أو الأفضل له أن يفطر، وهل الواجب عليه أن يفطر أم يجوز له أن يصوم، الخلاف في هذه المسألة مع مسائل أخرى نتعرض لها في الفوائد والأحكام في القصة اللاحقة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. ما بعد ما دام هذا طالب يتكلم عن حقيقة المكان بالنسبة للطلبة هؤلاء الذين هم أصحاب هذه القصة العصر أن يجيب الجواب الصحيح في الامتحان السابق، حيث طلب منهم أن يذكروا بالتفصيل استدلال قائلين أو استدلال بحديث حفصة رضي الله عنها في الحديث المعروف من يبيت الصيام من الليل أو قبل الفجر 3 أيام رأس، ذكرنا أنه استدل بهذا على وجود تبييت النية سمع في الأرض يجب أن تضيف على النية في نفل. طلبنا أن تدل في هذا على النفل، لكن جل طلبة وغالبهم ذهبوا إلى مسألة اختلاف صيام رمضان بنية المنع، وذكروا الخلاف في ذلك وتوغلوا فيه. هذا خطأ بين، خطأ بين، من المطلوب أنه يذكر صلاة صيام له، هذا المتى في سياق النفي في العموم. هذا الذي ساب لمالك وزفر وأهل الظاهر ليقال شوكان والصنعاني وغيرهم، خلاف الجمهور من الصحابة ابن عمر وحتى الآخر، فخالفهم في ذلك الجمهور ثلاث يدعون إلى جواز صيام النفل بنية النهار في ظل حديث عائشة وفي ظل بالرواية التي فيها تقريبا الصوم، واستدلالا بحديث عثراء الذي فيه ان منادي من كان قائما فليمسك من كان مفتعاً فلا يأكل. ثم المطلوب مناقشة هذا القول الثاني وبيانه بالقواعد الأصولية التي هي مدرجة ضمن الرسالة التي وضعت ذلك، لكن الكل خرج عن هذا وبقي يناقش في مذهب الأحناف وتعرض لمذهب الأحناف وناقش هون وأطال، وإن كان في معظم إطالة فيها فائدة لكن خارج عن مطلوب سؤال، وما كان خارج عن مطلوب سؤال فلا يفيده شيء. هذا فقط أحدث أن أذكر الإخوة الذين هم معنا في هذا القسم من السنة الثالثة من قسم اللغة والدراسات القرآنية اللغوية، أذكرهم بأنه إذا وجدوا علامات يعني ضئيلة أو جهيدة فالمسألة راجعة إلى خطأهم في الإجابة عن السؤال مهما كانت إجابتهم في الجواب بالنسبة للسؤال خارج عن مضمون المطلوب. هذا فقط للتنبيه. هيا ناخذ معكم حديث آخر هو حديث جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فطام حتى بلغ كراع الغنم، فطام حتى بلغ كراع الغنم غنم، فطام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي رواية فقيل يا رسول الله قد شق على الناس الصيام وإنما ينظرون فيما فعل، وإنما ينظرون فيما فعل. فدعا بقدح من ماء بعد العصر ثم شرب. وعن جابر رضي الله عنه أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقال: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. وفي رواية لمسلم: عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. وفي رواية النسائي: بزيادة تقبلوها. وفي رواية النسائي: التي بدل الذي. عليكم برخصة الله التي رخص لكم تقبلوها. هذه رواية النسائي. هذا بالنسبة للحديث الذي كنا نتناول فيه كما معلوم. أولا راوي الحديث، ثم غريب الحديث، ثم مختلف الحديث، ثم شواذ الأحكام، وما بعد ذلك أن يتعلق الحديث الذي يتعلق فقه الحديث بحكم السفر في السفر هو واجب، بحيث يبطل من صام السفر لا يصح له، أم أنه يجوز الصوم في السفر. ثم مدى أفضلية الصوم على السفر، الصوم على السفر أم السفر على الصوم. هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله معروف الصحابي وأبو عبد الله جابر بن عبد الله من عمرو الأنصاري الخزرجي، أحد القيمة بحب النبي صلى الله عليه وسلم. شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضر معه 19 هجرة، إلا أنه لم يحضر بدرا ولا أحدا، منعه أبوه. لكن بعد وفاة أبيه وبعدما قتل في أحد لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة غزوة قط. فكان أيضا من شهد صفين مع علي بن أبي طالب، فعمي آخر حياته هو آخر من شهد العقبة الثانية، لأنه شهد العقبة الثانية مع علي وهو صغير، كان آخر من شهد العقبة الثانية وآخر من مات من الصحابة في المدينة في سنة 78 من الهجرة، وعمره 94 سنة. جابر بن عبد الله يعد من الصحابة المكثرين لرواية الحديث، فله في كتب الحديث 40,500,000، يعني 1540 حديثا، ويلي المرتبة بعد أبي هريرة 5374 حديث، ثم يجيء بعد ابن عمر ب2630 حديث، ثم يجيء بعده في المرتبة أنس بن مالك ب2276 حديث، ثم يجيء بعد ذلك عائشة رضي الله عنها ب2210 حديث، ثم يجيء بعد ذلك بالرتبة ابن عباس رضي الله عنهما ب1660 حديث، ثم يجيء جابر بن عبد الله ب1540 حديث أو 500 ألف حديث. هؤلاء معدودون من المكثرين من رواية الحديث. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح، وعام الفتح هو فتح مكة، وكان في السنة الثامنة من الهجرة، قوله في رمضان أي في العاشر من رمضان، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في العاشر من رمضان اتجاه مكة، قالوا فطام حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم واد أمام عسكان، وكراع هو جبل أسود على يسار الطريق شبيه بالكراع. الغميم مكان بجانب المرض، المرض واقع بين رابر الجحفة، الجحفة يعني قاعة المغرب ما معروف، لكن أصبحت الآن خرابا، أصبح النقاط هو رابر، بعد ما كانت الجحفة الجحفة في انقراع الغميم، ومكان تابع لأعمال عسكان. قوله بعد ذلك إنما ينظرون فيما فعل، يعني شق الصحابة عليهم الصيام، قال ينظرون فيما فعل، بمعنى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مع المشقة الحاصلة لهم تحرجوا من الإفطار لما كانوا يشاهدون فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فكانوا يصومون مع وجود أبي المشقة ويتابعونه في ذلك لميل شرف التبعية له صلى الله عليه وسلم مع حسين المشقة، ويتابعونه على صيامه خشية أن يضيع عنهم أجر. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سعى بقدح من ماء بعد العصر فرفعه فينظر جميع الناس ثم شرب، وكان ذلك بعد العصر بعد مضي أعظم الوقت، شرب دفعا للمشقة عليهم ورفعا للحرج الذين كانوا فيه حتى يتأسوا به في الإفطار ولا يبقوا على حالتهم الهالك. لذلك بعد ذلك لما قال له إن بعض الناس قد صاد، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، يعني مع أنه رافع القدح حتى نظر إليه الناس الشريفة هؤلاء خلفوا أمره وصاموا. فقالوا بعد ذلك ليس من البر الصيام السفر، البر هو اسم جامع للخير، واسم جامع لكل فعل مرضي شرعا. وقوله قد ظلل عليه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورجلا قد ظلل عليه اي حجب عن حر الشمس إما بالوقوف على رأسه حتى لا تصيبه أشعتها أو باليد أو أنه حمل إلى ظل شجرة كما ورد في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل كان تحت ظل شجرة ورست في الماء فقال ما بل صاحبكم؟ فقال انه صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. روايتنا الصائم يعني روايتنا الصائم تصح انه دلل اي وضع تحت ظل شجرة وكان يرفض الماء لشدة الحر فلعناء السفر. احتمل ان الاثنين نعم يعني لما تعب وشق عليه السفر ذلل ابتلاء بالايدي والكساء اذا وجد او اي قميص اذا جاء بالوقوف على راسه ان لما راوا شجره حملوه الى تلك الشجره ليستدل بها. احتمل هذا ايضا. الروايات الموجودة في هذا الحديث وهي قصة واحدة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم قضية واحدة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في اتجاه مكة. لكن تجد الرواة في موضع الإفطار يختلفون على ما يسمها باختلاف الحديث. الحديث جاء في بعض الروايات انه قام حتى بلغ الجديد فافطر. في روايه اخرى عند ابي داود قام حتى بلغ عسفان فافطر. وروايه اخرى تقول فصام حتى بلغ كراع الغنم فأفطر. في رواية أخرى فصام حتى بلغ قديدة فأفطر. هذه قديدة هذه كلها مناطق أو مواضع موجودة في طريق إلى مكة. الجديد هو عين جارية ما بين قبيبة وعسفان. وهذه الروايات كما ذكرنا أيضا الكراع الغميم موجودة بجانب المراد. المراد هو موقع بين رابغ وبين الجعفة هو موجود أيضا من عسفان. هذه الروايات لا تضر بعضها ببعض. هذه الروايات الموجودة لا تضر بعضها ببعض وإنما كل راوي من هؤلاء ذكر الموضع الذي يعرفه ذكر المكان الذي يعرفه. وبعضه ذكر الكديد وبعضهم ذكر قراء الغميم بعضهم ذكر. وهذه الرواية تعتبر لأن هذه المواضع كلية هي تابعة هي أعمال تابعة لعسفان بمعنى قديد الكديد وكراع الغميم كلها تابعة لأعمال عسفان تابعة لعسفان. فمنهم من أطلق المنطقة باسم الكل كما هو معروف عندنا مثلا في ولاية معينة، قال ولاية الزيرة، ففي أكيد هذه في مناطق كثيرة منها عين بسان مثلا، عين السور وغيرها، كلها داخلة فيها. فمن من أطلق عندما يطلق يطلق اسم الكل الذي يجمع الكل، فمن من يطلق الاسم الذي منطقة التي يعرفها، أي الآن ممكن أن تكون معلومة الحدود في زمان لم تكن هذه منطقة يعني محددة جغرافيا، إنما يعرفها المسافر باعتبار علامات التي بها مثلا وهكذا. فإذا الاختلاف في الموضع الذي أثر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر كما ذكر، لأن هذا الاختلاف محمول على أن كل راوي ذكر المنطقة التي يعرفها، والكل قضية واحدة، وكلها متقاربة، والجميع من أعمال الإسلام كما ذكر القاضي عياد. هذا بالنسبة لمختلف الحديث الدارج، حتى لا يظن أن الحديث هذا له عدة يعني تكرر عدة مرات، فإنما مرة واحدة وقضية واحدة، وتحمل هذا على ما قد ذكرنا. ما هي الفوائد والأحكام التي تستخلص من هذا الحديث؟ أول فائدة فيه أو أول حكم فيه مشروعية السفر بالسفر والأخذ بالرخصة التي رخصها الله سبحانه وتعالى، وأنه يستفاد منه من جهة أخرى جواز الصيام في السفر لكون النبي صلى الله عليه وسلم صام فيه غالب النهار، فهذه مسألة خلافية سنتعرض لها إن شاء الله في فقه الحديث. لما أقول أنه يجوز الصيام بالنسبة للمسافر، هذا لمن لم تعتريه مشقة، أما الذي تعتريه مشقة فهو الفائدة الثانية التي تأتري فيه. أيضا تحريم الصيام لمن تحصل له المشقة في السفر، وأنه معدود من العصاة، وإن وفعله معصية، هذا يدل على أن هذه الرخصة رخصة واجبة العمل بها والأخذ. وما كان كذلك عد عزيمة، فهو عزمة من عزمات الشرع، إذا كانت الرخصة واجبة كانت عزيمة. في الحديث أيضا فيه تفضيل الفطر على الصيام لمن شق عليه أو لما يقترن به من مصلحة تقوي على الأعداء، أو كان معرضا عن الأخذ الرخصة متحرجا منها. في هذه الأحوال كليتان الفطر أفضل من الصوم اتفاقا، ويبقى الصيام لمن لم يفق عليه هو أفضل أم الفطر أفضل له؟ مسألة خلافية أيضا نتعرض لها في فقه الحديث. في قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، الحديث دلالة على أن الصيام في السفر ليس برا، وإنما يجزئ ويسقط القضاء، وإنما يجزئ ويسقط القضاء. في الحديث أيضا فيه تقشف الصحارى رضوان الله تعالى عليهم، حيث أنهم لم يجدوا ما يغطون به أو يحجبون أنفسهم حر الشمس، كما أنه فيه تآزرهم بما تيسر من مال وحال، حيث أن الرجل الذي أصيب بحر الشمس ذلل ورش بماء وحجب عن حر الشمس، كل هذا يدل على تعاونهم وتآزرهم وشد بعضهم بعضا. كما أن رقة حالهم لم تمنحهم من التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم وارتكاب الصعاب وقطع المفازات والمسافات وتجسم المخاطر وتحمل أعباء السفر وحر الهاجرة، كل ذلك جهادا في سبيل الله، لأنهم خرجوا لفتح مكة، هذا معدود من غزواته صلى الله عليه وسلم. مع ذلك يعني رقة حالهم هذه وتقشفهم لم يمنعهم في المواصلة إلى الغرض الذي فيه إعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى. أيضا في الحديث فيه حكمة بليغة تتمثل في الرفق يقول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ورعاية حالهم، حيث أنه لما رأى حالهم على هذا الأمر سارع إلى الإفطار حتى يتابعوه فيه ليبين لهم وجوب الأخذ بالرخصة، ما تقوله عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم عصيان من خالف أمره لا بمجرد صيام، ليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولما قال أولئك العصاة لا من أجل صيامهم ولكن من أجل مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وفعله. في الحديث أيضا فيه دلالة على جواز الإفطار للصائم ولو مضى عليه أغلب الوقت أو أغلب اليوم، بمعنى ما مثلان متأكد معنى تجري دلالة على جواز الإفطار بالنسبة للمسافر الصائم ولو مضى في صومه أغلب الوقت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ كراع الغنم، وكان ذلك عندما دعا بالماء فيما شرب ما كان بعد العصر، وبعد العصر معناه أنه مضى من وقت الصيام من طلوع من الفجر إلى غاية العصر وهو غالب الوقت، سواء هذا ابتدأ الصوم وهو مقيم أو ابتدأ الصوم وهو مسافر. كذلك في الحديث دلالة على أن المسافر له أن يفطر ولو يعلم أنه يصل إلى بلده في ذلك اليوم، لأنه لا يزال مسافرا، والمسافر تنطبق عليه أحكام السفر، بمعنى أن أحكام المسافر مترتبة عليه ولا تنقطع إلا بانقطاعه، أي لا تنقطع، لا تنقطع الأحكام السفر إلا بانقطاع السفر، ما دام أنه مسافر ولو علم أنه يصل إلى بلدته أو بلده ذات اليوم له أن يفطر في ذلك اليوم. كذلك في قوله عليكم برخصة الله التي رخص لكم، فيه جواز الأخذ برخصة، وأن الأخذ بها كالأخذ بالعزائم، بقوله صلى الله عليه وسلم بالحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والرخصة به قد ترتقي إلى العزيمة كما هو الشأن بالنسبة للمسافر الذي شق عليه السفر ويؤدي صومه إلى هلاكه، فيكون الأخذ بالرخصة هنا على سبيل الوجوب، بقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية التي ذكرناها رواية النسائي عليكم برخصة الله التي رخص لكم تقبلوها، تقبلوها أمر، والأوامر المطلقة تفيد الوجوب كما هو معهود عندكم، وترك الواجب معصية كما هو معروف أيضا، لأن العصيان لا يكون لا يترتب عليه العقاب، ويكون ترك الأمر معصية التي يترتب عليه العقاب التي إن عقبه الله تعالى عليها فهو مستحق لها. لهذا فهموا كل هذا العلم، فهموا أن كل ما يترتب عليه عصيان يكون الأمر فيه للوجوب، الله تعالى أتعطيت أني، فهم أن الإسلام هذا كان على مخالفة الأمر، وما كان على مخالفة الأمر إلا على وجوده. ولا أعطي لك أمرا ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم أن يعصوا الله. كل هذه الآيات تدل على ما قد ذكرنا. هذا كله بمن في من شق عليه الصوم، أما الذي لم يشق عليه الصوم فهنا الخلاف هل الحسن الأفضل هو فطره أم الأفضل وصومه. هذه جملة من الأحسان والتي تأخذ من هذا الحديث. نترك إن شاء الله فقه الحديث إلى القصة اللاحقة إذا كان عندكم أسئلة مضمون ونسمعها. أعطيكم 10 دقائق. نعم هذا مشقة تجربة التيسير، هذه قاعدة معروفة. ويدخل أيضا الضرر المزاج ما أدى إلى نفسه يجب إزالته. حديث لا ضرر ولا ضرار. والآيات القرآنية دالة على أن المشقة تجلب التيسير، إن قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم. خلق الإنسان ضعيفا، قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وغيرها من الآيات كثيرة، فضلا عن الأحاديث التي تصب في نفس المعنى منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في حضر من غير سفر ولا مطر، قال بألا تحرج أمتي، وغيرها كثير. نعم المريض هو جمعت له علة ثانية، علة المرض وعلة السفر. إن كان مريضا ولا يجب له أن يبقى في محل إقامته حتى يشفى ثم يسافر، لأنه ولا شك أن السفر قطع من عذاب، وهو مريض قد لا يتحمل هذا العذاب. بالتالي يقال له إذا كان السفر غير محتاج إليه في الحال يجب عليه أن يبقى حتى يبرأ منه، ثم بعد ذلك يسافر. والمرض هذا الذي اقترن به أو الذي أعله صح أن يسر أنه ليس وأنه ينبغي عليه أن يأخذ بها يرفع أيضا خاصة إذا كان في صومه مشقة، لقوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر. أما إذا كان السفر بالنسبة إليه يعني ضرورة حاجة ملحة لا يمكن له أن يبقى في ذلك المكان، وإلا ترتبت عليه مفاسد أخرى له أن يسافر، وله ذلك له أن للصومة الواجب عليه أن يفطر. وما قد سمعتم من